حط سم في العصير وابتسم عزرائيل ونصه الاسود قال له اربع للبق الاخير. كفايه تفكير الحال مش هيتعدل، خايف من ايه؟ مش اول مره دي تتقتل. ما اتقتلت لما شلت الهم وما تقلكش عايش، واتقتلت لما درست حاجه ما بتحبهاش. اتقتلت اما اختارولك، اتقتلت زي ميولك، واتقتلت لما عملت زي ما عايزه وسقفولك. نصه الابيض قال له طب ما تشوف دافعهم، او حتى كنت مانعهم بدل ما بكره طواعهم. الدنيا صعبة واهلك عايزوا يريحوك، وانت اكتر واحد عارف ان هما بيحبوك. نصه الاسود قال جاي يسحبوه لكن اكيد ازوه، ومال على ودنه قال بالظبط زي ما عملت نور. مش هي برضو قالت انا حاسة وجودي بيأذيك، فانا هبعد عشان مصلحتك والدنيا هتنسيك. الا قولي صحيح الدنيا ليه ما نستكش، تكونش نور ضحكت عليك ومحبتكش. النص الابيض قال هنتخطى اللي فات، عشان نمسك حاجات لازم نسيب حاجات. دقنك متر، جسمك عمال يخس، محدش حس بيك ومحدش هيحس. معظم كلامه مش حقيقي، اعمل معروف، اخلع النضارة السودة دي وحاول تشوف. ما هو شايف اللي فيها، مفيش غير ظلم فيها، جواه اسئلة كتيرة لكن خايف وبيداريها. لا طلعها، الدنيا بلاء من بق اللي صنعها، من حقك تمسك ورقة الامتحان ده وتقطعها. نصه الابيض قال له لو عرفنا الغيب، النص الاسود اما قطعه قال له فكك من بقين لعله خير، ومحدش عارف الاحسن له ايه. احنا لا متشافين في سما ولا في شارع ولا بيت. خلصت، شرب كوبايه العصير لاخر بق. جت مامته من الشغل قامت واخداه بالحضن وقالت له جهز لبسك يا اللي بتكتئب تحلو، انا وباباك اجزنا وهنسافر نغير جو.